حلوة ومجنونة؟ قلت وعجباني. يا للمهزلة الشمس بندية. فوازير رمضان. التوتة في البرغوتة يعني ايه؟ المدمس. لا يا ساجد، دي مسائل عائلية. أبدا، أنا لازم أقول. ده أنا اللي هقول وحلفت لأقول. رمضان كريم. رمضان زمان. إعداد وتقديم صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد في سهرتنا رمضان زمان وبرامج رمضان زمان. ولنبدأ اللقاء بالاستماع لبرنامج مشاهير ولكن، تقديم الإذاعية عزة جنيدي، وقد قدمت هذه الحلقة في رمضان 2004. مشاهير ولكن، سهرة بصحبة عزة جنيدي. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم وبضيف سهرة اليوم. ضيف اليوم أعزائي مطرب مصري أصيل، استطاع بلهجته النوبية وصوته المنغم أن يصل إلى العالمية، وقدم لنا كل الألوان الغنائية. الشهرة بالنسبة لي عذاب، عذاب كبير، عذاب عشان أبدع، وعذاب عشان أحافظ على ابتسامة الناس ليا. محمد منير. أهلا بمطربنا المحبوب، صوت نوبي أصيل، مطربنا المحبوب محمد منير. أكيد الناس لما سمعوا الكلمة الأولى عرفوا أن الصوت ده لمحمد منير، المطرب الأسواني المتميز في لونه وفي أدائه وفي يعني غناء مختلف عن الآخرين. أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة الشهر الكريم. كل سنة وانت طيبة، وأنا سعيد بتقديمتك الجميلة، بس انا معترض بتقديمي بالمطرب النوبي او المطرب الاسواني. انا مطرب مصري اولا واخيرا. ما طبعا بتشرف ان انا اتولدت في اسوان، ولو كنت اخترت دولة كنت هختار ان انا اكون من مصر، ولو كنت اخترت مصر كنت هختار الجنوب كميلاد لي. فانا الحمد لله كمان ان انا مصري جنوبي وبس. كل سنة وتركت طيب. هذا الموطن واتجهت الى القاهرة يعني سنوات الدراسة. انا زي اي مصري سواء من الشمال او الجنوب بتخطف العاصمة في توقيت معين. يمكن في التوقيت اللي انا اتولدت فيه وحصلت على الثانوية العامة ما كانش فيه كم هذه الجماعات الهائل يمين وشمال، يمكن ما كانش فيه حاجة تقربني لحاجة انا بحبها زي دراسة الفنون، فكانت في القاهرة. فمجبر أخاك إلى بطل، فجيت القاهرة لأنها القاهرة برضو هي حلم المواطن المصري، هي المركز وهي الشرارة الأولى لانطلاقة أي فنان بالمعنى القومي الشامل. احنا النهاردة في ليلة من ليالي رمضان وفي استوديو حضرتك ومعك صديق عزيز عليك أعتقد، مش كده برضو؟ الأستاذ محمود بكري، نائب رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع. الأستاذ محمود بكري مش مجرد كمان صديق، صديق وأخ، لأن احنا بتجمعنا مع بعض عقلية واحدة وأخلاقيات واحدة. في النهاية هي أخلاقيات مصرية أولا وأخيرا، لكن أنا برضو بحب داخل المجتمع الوطن الأم برضو يكون في تميز جغرافي خاص بينا، اتولد جوانا بحكم عاداتنا وتقاليدنا ونشأتنا وبيئتنا، لكن ما هيش على خلاف مع مجتمعنا يعني. وتسمح لي أرحب بيه. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمود، وسعداء أنك تكون معنا في سهرتنا الليلة مشاهير. ولكن أهلا بك، وأنا سعيد طبعا باللقاء ده مع أخي وحبيبي وصديقي العزيز الفنان المتميز محمد منير. صداقة عمرها كم سنة يا أستاذ محمود؟ ونمسك الخشب. أولا الصداقة، أنا بعتبر صداقتي بمحمد منير مش من وقت ما أنا عرفته فيس تو فيس، لا، أنا صداقة محمد منير تمتد لارتباطي بصوته وشجنه وغناه الرائع. أنا يمكن في التاريخ الفن المصري على صعيد الطرب يمكن في 4 فنانين في طوال هذا التاريخ أنا بحبهم وبحترمهم. في الزمن الجميل القديم كانت أم كلثوم وكان عبد الحليم حافظ، وفي المرحلة الوسطية كانت فيروز، وفي النهاية كان محمد منير. أنا بعتبر أن هؤلاء الأربعة هم الوحيدين على ما أذكر اللي قدروا يجذبوني من مشاعر الداخلية وخلوني أحبهم وأحترمهم لما يتميز بصوتهم من أداء عالي، ولما يتميز بهم الكلمات حتى اللي بيغنوها من إبداع وتجلي فني غير عادي. والأستاذ محمد منير بنقول مشوار غنائي كم سنة بقى؟ أنا يمكن من عمر الغنائي 25 سنة. بس اللي عايز أقوله لك إن 25 مجرد رقم، زيه زي 1 زي 100 زي 60 زي 17، لأن أنا والزمن اللي أنا غنيت فيه 25 سنة دول لحد النهاردة ما كانش في بيني وبين الزمن عداوة. بالعكس، أنا من 25 سنة كانت عندي أغنية حلوة وشوية ناس بيحبوني. النهاردة عندي عشرات الأغاني وشعب بحاله بيحبني. الحقيقة لك جمهور عريض، فعشان كده انا بقولك يعني 25 سنة دي عشرة، مفيش بيني وبينها عداوة خالص. طب الاغنية اللي شهرت محمد منير يعني كانت اول خطوة على سلم الشهرة زي ما بيقول؟ يعني انا ما اقدرش اقول اغنية تحديدا، لكن في محطات مهمة. حدوتة مصرية كانت محطة مهمة على ان انا بقيت فيها مغني مصري، يعني مجرد واحد مطرب من اسوان بقى مغني للوطن بحاله. ومحطة تانية زي الليلة السمرة اصبحت مغني عربي معروف من المحيط للخليج. في محطات مسرحية الملك والملك، دي محطة مهمة بالنسبة لي. علي صوتك بالغنى مرحلة مهمة بالنسبة لي. نعناع الجنينة، وأنا يعني بستقطب النجاح من قلب المواطن المصري في أغنية غزل. أنا رأيي الشخصي إن أنا ما شفت زيها على المستوى العربي. أستاذ محمد بتساعد على شهرة المطرب؟ هو طبعا المطرب بنقول والنجم الكورة هو من أكثر الفئات المحببة للجمهور. يعني أولا وأخيرا الموهبة دي شيء مهم جدا، ووصولا بمين أصحابك حعرف أنت مين. فالمطرب مش مجرد موهبة لوحده، هو موهبة ومين بيفكر معاه ومين أصحابه وكمية سفره وطموحه ومشروعه الغنائي أولا وأخيرا. يعني لا مفيش فنان في الدنيا مبدع إلا وعنده مشروع شاغله في ذهنه بيتطلع عليه. وبس زي ما قلت لك عشان أبني المشروع ده لازم يكون لي مستشارين غير مدفوع لهم الأجر اللي هم أصحاب الحقيقيين، وأصحاب الحقيقيين فيهم يعني بحكم التجربة بيشكل أغلبيتهم يمكن رجال صحافة وإعلام، في أساتذة جامعة من جيلي، في أصدقاء لي في مدينة أسوان من ضباط لمدرسين لمهندسين لعربجيت عربية كار وحناطير، لأنهم أصحابي أصحاب كنا مع بعض كأطفال. فأنا ما أقدرش أفصل نفسي عن المجتمع الخاص. المجتمع الخاص ده هو اللي بيفرز ثقافتي في الغناء وبيفرز محتاجات الناس عايزة إيه. أكتر حاجة تشهر المطرب مثلا شكله، تميزه، صوته، اختياره لأغنياته، مثلا زي الفيديو كليب أو ظاهرة الفيديو كليب، برضو دي بتساعد على شهرة المطرب، ولا رأيك إيه أستاذ محمد؟ أنا أولا وأخيرا اللي بركز عليه هو موهبة المطرب، لأن احنا مش يعني في النهاية احنا مش زي ما بنشوف لوحة جميلة، احنا مش مطلوب مننا احنا نحلل الأسباب الجمالية والتشكيلية. حلو وحش، الأغنية حلوة حلوة، وحشة وحشة. الشهرة بتسعدك ولا بتعاني منها وبصراحة شديدة؟ أنا زي ما قلت لك يعني الشهرة يعني هي نوع من العذاب لكن ما يخلوش من اللذة، يعني فيها حاجات كتيرة، بس أولا وأخيرا هي متعبة مجهدة جدا. بتقيد حريتك أحيانا؟ يعني ما بتقدرش مثلا تخرج زي الناس العادية، عايز تتمشى مثلا على النيل، عايز تشتري حاجتك، ممكن لك جمهورك هيشاور عليك ومش هتاخد حريتك زي ما بنقول، او لو رحت في اي مكان مش هتقعد براحتك. يعني انا دايما هكون سعيد باي حد يعرفني وملامح عينه بتشكرني على مجهود اللي بعمله. لدرجة ان انا اقول لك على حاجة غريبة، ان انا بخجل احيانا من نجاحي. لان يعني كأني بحس كده ان بعد النجاح ده مفيش نجاح، فبعيش العذاب ده مرة تانية، فابتدي اتولد من جديد. اعزائي المستمعين، هو نستمع الان لحلقة من برنامج انت وبختك، تقديم الاذاعية الراحلة ايات الحمصاني. عزيزي المستمع، انت وبختك مع ايات الحمصاني. استاذ احمد مظهر، اهلا بيك في برنامج انت وبختك. اهلا وسهلا. في اسئله مطويه قدام حضرتك، زي ما حضرتك شايف، حضرتك هتختار منهم خمسه وانت وبختك، والاخر في طلب بنطلبه من حضرتك. اتفضل اختار السؤال الاول. حضرتك تقرا ولا انا؟ لا قريت. الفارس الفنان احمد مظهر، الخيل، لماذا سميت خيلا؟ الخيل سميت خيلا دي معروفة لانها يعني تسير بخيلاء. صح. اتفضل حضرتك اختار السؤال التاني. مين أول من ركب الخيل؟ سيدنا إسماعيل. بقية السؤال، إيه الفرق بين الحصان والفرس؟ هو في التسمية يعني العادية أن الفرس هي المؤنث والحصان هو الذكر، إنما هو في الواقع يعني الفرس في تفسيرها اللغوي أنها تعني الذكر والأنثى على حد سواء. حضرتك اختار السؤال اللي بعده لو سمحت. السؤال ده بيقول، كيف تستطيع تفسير ذلك؟ والدان وابنان ذهبوا إلى الصيد فاصطادوا ثلاثة أرانب فقط، فعاد كل منهم بأرنب من الصيد، كيف ذلك؟ هو يبقى في واحد منهم والد مرتين، فنقدر نقول يبقى ولد وأبوه وجده. إجابة صحيحة. اختار حضرتك السؤال اللي بعديه لو سمحت. ممكن حضرتك تقرأ؟ أيوة. قال عنه طه حسين: لم أذخ جمال التمثيل إلا حين شاهدته يمثل أوديب الملك. من هو الفنان ده؟ مين؟ افتكر العمل أوديب في المرحوم جورج رابط. صح. اتفضل حضرتك اختار السؤال اللي بعده. دي فزورة يعني. طويلة وقلبها مضلم، ومسودة وبقها مبلم، ولما شايلها يتكلم تخلي المفتري يسلم. ايه هي؟ مسلة طويلة. لا، قلبها مضلم. مش عارف المبلم من المضلم. خلي المفتري يسلم، مش المسلة ابدا يعني. لا، المسلة فعلا. انا ضعيف في الفوازير في الواقع. على اي حال انا هحلها لك، هي البندقية. نختار السؤال اللي بعده لو سمحت. ايوه. طيب. قال شكسبير: انه لسلوك خبيث ينبئ عن طموح وضيع لدى من يسلكه من الحمقى. ماذا يقصد شكسبير بهذا السلوك الخبيث؟ ما أعرفش للأسف. على أي حال هو يقصد بكذا الخروج عن النص. أستاذ أحمد مظهر، دلوقتي جاء معاد البخت أو الحظ. الآلة اللي قدام حضرتك دي بتقول لنا عن حظك من واقع إجاباتك. لو كانت إجاباتك كويسة هيكون برضو التنبؤ كويس. لو سمحت نشوف الآلة هتقول إيه. يعرض عليك عمل إضافي جيد فاقبله بروح طيبة. ده معناه إن إجاباتك كويسة. دلوقتي في الفقرة الحرة، وبرضو حضرتك تختار من الركن ده سؤال، شوف حيطلب من حضرتك إيه. الفارس الأستاذ أحمد مظهر، مطلوب من حضرتك تقليد صوت يا إما الفرس يا إما الكروان. اختار. ما أنت برضو جبتي الاثنين نوعية واحدة. نوعية واحدة؟ تقريبا. برضو الكروان سه صوته مش بعلو صوت الفرس، لكن طريقة الأصوات المتقطعة المتتابعة دي يعني هم كمان يعني أبناء البلد كانوا بيسموا الكروان أو بالصوت اللي بيخرجوا الكروان على إنه بيقول لك لك لك الملك يا صاحب الملك، أو الملك لك لك لك يا صاحب الملك. فهو الكروان بيقولها كده: لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك لك يا صاحب الملك. عزيزي المستمع، انت وبختك آيات الحمصان. واللقاء التالي مع عناوين جرانين المستقبل، برنامج قدمه الإذاعي الأستاذ محمد فؤاد، قدمه للبرنامج العام عام 1995. ويدور الزمن الدوار، وبنقرا معاهم أخبار بتمثل ليهم أفكار في عناوين جرانين المستقبل. إعداد وتقديم محمد فؤاد. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام بوصيلة. ماذا نقرأ من عناوين لجريدة الأخبار في العدد الصادر في صباح يوم 3/9 عام 2059؟ نبدأ بالمنشط الرئيسي: وقف تصنيع الأسلحة بجميع أنواعها والاكتفاء بالهروات والخرزانات. طيب ليه يعني؟ والله أنا بتمنى أنه يسود السلام في كل أنحاء العالم، والأسلحة التي يحارب بها البعض الآخر حتنقرض. على صدر صفحة الإذاعة والتلفزيون نقرأ هذا العنوان: الدش بعشرة جنيهات. ممكن يرخص الدش؟ من المؤكد أنه حيجي في مصر ومؤكد انه هيتصنع في مصر ووسائل تصنيعه هتبقى اسهل وارخص وبالتالي سيصبح سعره 10 جنيهات. ننتقل الى عنوان صفحة السينما والمسرح. وانتهى مشروع اقامة مسرح وسينما في كل حي من احياء جمهورية مصر العربية. ليه ما يمكنش تحقيق ذلك في الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ الحقيقة ان احنا تأخرنا في اقامة تلك هذا المشروع، وبالتالي لابد من تنفيذه لان ده الوضع الطبيعي لاي نهضة سينمائية او نهضة حضارية في اي بلد في العالم. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام بصيلة. ننتقل إلى عنوان لصفحة الرياضة. فوز مصر بكأس العالم. إيه اللي ينقص الرياضة المصرية أو الكرة المصرية حتى يتحقق ذلك؟ لابد أن المسؤولين عن الكرة يحبوا الكرة في حد ذاتها، ما بيحبوش نفسهم إطلاقا، بيحبوا الشغلانة اللي بيعملوها. ونقرأ هذا العنوان على صفحة الأدب. كتاب أدبي جديد يوزع على طلبة المدارس كل أسبوع بالمجان. ده هيمتحنوا فيه آخر السنة ولا؟ لا، ده للثقافة بس. إيه اللي بيعوق ذلك حاليا؟ طبعا حب القراية بقاش موجود زي زمان. لابد من إعادة القراية زي زمان. عنوان لتحقيق صحفي مثير. اختراع عقار للكراهية. ليه هو الحب هيسود؟ من الافراط في الحب بين الناس اخترعوا دواء او عقار علشان محاولة الكراهية الناس لبعضها، فتبدأ المشاكل من جديد ويبدأ يستثمروا تلك المشاكل في الناحية الاقتصادية. عنوان لصفحة الشؤون الاقتصادية. ميزانية دخل الفرد في مصر 10,000 دولار كل عام. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ يعني ايه اللي ممكن نعمله عشان يتحقق الزيادة في دخل الفرد؟ حاجة بسيطة قوي، كل واحد يعمل شغله. غدا قراءة جديدة في عناوين جرانين المستقبل. عناوين جرانين المستقبل. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لشنطة حمزة. شنطة حمزة مسلسل قدم بإذاعة صوت العرب والإخراج للإذاع الكبير الأستاذ وجدي الحكيم. الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة. قول شنطة ايه؟ شنطة حمزة. حمزة حمزة مين؟ صاحب الشنطة. شنطة ايه؟ شنطة حمزة. حمزة حمزة مين؟ صاحب الشنطة. الشنطة دهية فيها حاجات يا مخبية. فيها ايه الشنطة دهية؟ فيها حاجات يا مخبية. عايزين نعرف ايه بالذات؟ طبعا لكن على حلقات. عايزين نعرف ايه بالذات؟ طبعا لكن على حلقات. من اللي كتبها قولولي قولولي. عبد اللي من عين مدمولي. طب هي بطولة مين من مين؟ بطولة عم امين امين. طب عم امين ده من مين؟ عمو امين الهنيني. الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة الشنطة. ايه مالك يا استاذ حمزة؟ حاجة علم كلام ده، ناقصة ادب ناقصة تربية، مش عايزين يتعلموا مش عايزين يقروا. بقول له قل ما تعرفه عن افلاطون، يقوم يقول لي مثل فيلم مع ريتا هيورس. الله يجازي شطانهم يا اخي. يا العفاريت، يلا بينا. على فين كده؟ على المحطة عشان اسافر. الله، انا مش فاهم انت مهتم قوي بالسفرية دي ليه. اوه، ما انت عارف يا عزة حياتي عبارة عن روتين كلي. اصبح الصبح اجي المدرسة الساعة 3، اروح اتغدى وانام، اقوم من النوم اروح النادي، ارجع البيت على طول. حياتي روتين كلها ملل. طب ما تتجوز يا اخي. اتجوز؟ انا اتجوز؟

ارفع ايديك. انا تودري. اهلا وسهلا. عزيزي المستمع، ملهاش حل تاني. عنوان برنامج قدمته الزميلة الراحلة منال سيبوي عام 2002. القاهرة تقدم ملهاش حل تاني. طبعا ملهاش حل تاني. ملهاش حل تاني خالص يعني. ملهاش حل تاني زي ما انت قلت يعني. ملهاش حل تاني. ملهاش حل تاني مع منال سيبوي. الفنان القدير كمال الشناوي، في بداية حياتك العملية قلت ملهاش حل تاني، لا للرسم لا للغناء، نعم للتمثيل، لماذا؟ والله شوفي، يعني أنا اتربيت وتعلمت على أساس أن أنا أطلع مدرس تربية فنية، وعاشق هذه المهنة، وعاشق فكرة أن أنا رجل أبقى تربوي ومعلم. وجت الهواية الكبيرة التانية اللي كانت طبعا شغلاني عن الدراسة اللي هو التمثيل، فاشتغلت في السينما واشتغلت كممثل، لكن ما بقتش ممكن أبدا أحتفظ بالاثنين، إن أنا أبقى مدرس وأبقى في الوقت نفسه ممثل. هل بتهمس لنفسك أحيانا وتقول ملهاش حل تاني، لابد من العودة إلى الرومانسية في الأعمال الدرامية للتخفيف من جفاف ومادية الواقع الذي نعيشه؟ والله هي مشكلة الحقيقة، مشكلة يمكن جايز كلنا بيعاني منها. الرومانسية بقتش موجودة زي زمان. زمان كان فيهم كلسون تغني وعبلها بيغني وعبد الحليم يا سلام ومحمد فوزي وكل وليلى مراد وشادية وكلنا رومانسيين، والأفلام بتاعتنا الرومانسية كنا احنا عايشين في جو رومانسي وجو حلو، جو فيه صفاء مودة صداقة انسجام وحب. الواحد راح منه حاجات كتير، فبقت خلاص هننشف، مش هيبقى عندنا إحساس بالحب زي ما كان موجود زمان. وجت سينما تانية اللي هي الافلام الكوميدية الخفيفة دي اللي هي سينما بتضحك. طب وبعد الضحك ايه؟ هنفضل نضحك على روحنا كده على طول؟ والقائمين على السينما بيقولوا ملهاش حل تاني، الجمهور عايز كده، ايه رأي حضرتك؟ لا، ما احنا قلنا الجمهور عايز كده لان مفيش التعويض التاني. يعني احنا كنا لما بنعمل افلام كنا بنعمل افلام فعلا كوميدية. اسماعيل ياسين، شكوك، قصري، حسن فايق، كل دول كانوا موجودين. كنا بنعمل افلام تتضمن ايضا قيم انسانيه رائعه وعاليه، يعني بنعمل افلام تانية، افلام غنائيه، ليلى مراد وام كلثوم وشاديه، افلام رومانسيه كانت فاتن حمامه وعماد حمدي، كنت انا وشاديه، افلام بوليسيه كان بيعملها كمال الشيخ، مش عارف مين ابطالها، فكيف مجموعه افلام الاستعراضيه اللي كانت بتعملها تحيه كاريوكا ومحمد فوزي وساميه جمال، فكفي نوعيات مختلفة. أصبحت دلوقتي بس الكوميديا، كوميديا كانت كوميديا راقية بتطلع من الموقف نفسه. أنا لعبت كوميدي، سراج منير لعب كوميدي، حسين رياض لعب كوميدي، رغم دلوقتي ممثلين أدوار تراجيديا وأدوار تقيلة، لكن ما احناش نقول والله مصنفين فلان ده إنه يعمل كوميدي وبس، أو ده يعمل مش عارف، كلنا بنلعب كوميدي بس كوميدي خفيف وجميل. فهي دي الحل الوحيد، إنه فعلا لازم ترجع تاني السينما زي ما كانت في الأول، وإلا يبقى احنا قضينا على السينما وقضينا على الناس اللي هي عايزة الرومانسية عشان تكيف حياتها بشكل آخر غير اللي احنا فيه دلوقتي. الفنان الكبير كمال الشناوي، ملهاش حل تاني، يجب أن تكتب أعمال درامية خصيصا لجيل الرواد تتناول قضايا ومشاكل هذه المرحلة العمرية، لا أن يقوموا بأدوار ثانوية أو ثانية. شوفي، أنا بيصعب علي أو النجم الكبير أوي لما يجي في الآخر كده وتبص تلاقيه يعني يتسول دور، بيصعب علي. أنا شفت صور لزملاء ليا، أنا بعتبر إن هم أخطأوا في حق نفسهم وقبلوا إن هم ينهزموا. النجم نجم مهما كبر، الخبرة دي كلها زي ما حضرتك بتقولي كده خلاص تبدد في أدوار تافهة، أدوار سطحية. الفنان القدير كمال الشناوي. امتى قلت ملهاش حل تاني؟ ثم اثبت الزمن انه كان هناك اكتر من حل تاني. انا يعني كنت بشتغل زمان 3-4 افلام، دلوقتي لا، ففي وقت. ايوه. فقلت الله، طب انا سايب ليه بقى الرسم؟ طب لما انت عندك وقت يا اخويا دلوقتي اهو، طب ما تبتدي بقى. وفعلا السنه دي في الصيف بدات اشتغل. ملهاش حل تاني، دي ملهاش حل تاني فعلا. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لجزء من سهرة فرحة العيد من بحري للصعيد، تقديم الزميلة الراحلة أماني الترابيشي والزميل الراحل فرج أبو عزيز. من سينا من سيوة فرحة وقلب سعيد، فرحة وقلب سعيد. غنينا غنيوة موال ليوم العيد، موال ليوم العيد. فرحة العيد من بحري للصعيد. فرحة يشارككم فيها فرج أبو عزيز، أمان الطرابيشي، أشعار أحمد الكبالي. أعزائي المستمعين، ويشاركنا فرحتنا فرحة العيد من بحري للصعيد واحد من أدبائنا المعدودين ومن أصحاب القلم المعروفين، أديب له سمته وله بصمته في عالم الأدب، إنه الأديب الكبير الأستاذ ثروت أبازة. أهلا بحضرتك وكل عام وأنتم بخير. أهلا بيك، كل عام وأنتم بخير وجميع المستمعين إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب. أديبنا الكبير والمعروف الأستاذ ثروت أبازة، عادات وتقاليد العيد ربما تكون معروفة لدينا جميعا، ولكن هنا نتساءل عن عادات وتقاليد أدبائنا بالتحديد. هل لهم عادات خاصة بهم في يوم العيد؟ والله أنا لا، أنا ماليش عادات خاصة، إلا أننا كنت زمان أخرج مع أبي ونزور العائلة، ولكن أبي كان كبير العائلة، وكنا نتلقى من الزوار أكثر مما نذهب للزوار. وعندنا في بلدنا في غزالة اسمها غزالة الخيس، مركز الخزيخ الشرقية، والخيس بيت الأسد. طب تناقض في الاسم، غزالة وخيس. نعم، غزالة وأسد مع بعض يعني. غزالة الخيس اسمها كده، وما عرفش ليه احنا ناكل. حضراتكم كنتوا بتستقبلوا الزوار يوم العيد أكثر مما بتخرجوا لمشاركة الناس في الأعياد. وعادتنا في غزالة دي أن تمد الموائد أمام البيوت، بيوت القادرين، ليتغدى جميع من في القرية. الأستاذ ثروت أبازة، حضرتك لو وقفنا بشيء من التفصيل عند غزالة، أولا حكاية القطر اللي أنتوا عزمتوا عليه. طبعا مش غزالة اللي عزمت، ولكن هذه هي واقعة حقيقية حدثت فعلا، وحدثت بجوارنا. القطار بيمر في بلد قريبة منا جدا. فأول مرة القطار يمر خرج قريتنا وقرى أخرى بجوارها، وعزموا اللي في الأرض على الغدا، لأن ما صحش يمر عليهم ناس غرب ولا ياخدوش الواجب. يعني فرحة بمرور القطار. فعزموا ركاب القطار. القطار هياكل إيه؟ يعني هل الركاب تركوا القطار ونزلوا ياكلوا بالفعل يعني؟ طبعا. وهي حصلت مره واحده؟ مره واحده. ما حصلش دربكه في مواعيد القطارات ساعتها او ما كانش في مواعيد القطارات؟ هو قطار واحد بيمر هناك، لكن احنا مؤكد ما معناش الرواية. بس يعني بالمناسبة يعني مين اللي باعوه؟ ما اعرفش، انتوا تعرفوه بقى. طب بيقولوا ان السعادة اولاد عم الشراوة، ليه؟ هذه صحيح، هم شراوة وهم جايين من البلاد العربية، منهم من استقر في الشرقية ومنهم من أكمل المسيرة إلى الصعيد، فهم فعلا أقارب. طب وده أدى لوجود عادات مشتركة بين الفريقين؟ لا مشتركة، ما هو في عادات مشتركة بين كل المصريين، لكن طبعا احنا مالناش اللهجة الصعيد، أقرب إلى اللهجة المصرية منها يعني الشرقية. أولاد بحر يعني. أولاد بحر يعني. زي أولاد بحر كله. بس في بعض الشرقوة بينطقوا القاف زي ما بينطقوا في الصعيد. لا كل الفلاحين بقولوا جدي بقولوا قبل ما تيجي بعمل كذا، قبل ما تيجي بس الحكاية يعني. دي كل الصعيد. حضرتك عاصرت العيد في فترات زمنية مختلفة. فترة منها والد حضرتك كان وزير وكان مسؤول. هل ده يعني كان في اختلاف؟ اللي بيبقوا وزراء في ذلك الحين ما فيش حاجة اسمها طبقة بشوات، في طبقة أمراء بس، لكن اللي بيبقوا وزراء في هذه الفترة أصلا بيكونوا فلاحين وانتخبوا في مجلس النواب وظهر كلمتهم في المجلس فأصبحوا وزراء. أنا أبويا كان من رجال ثورة 19 وهذا مذكور عند عبد الرحمن الرافعي، فليس غريبا أن يصبح وزير، ولكن أصبح وزيرا لأنه عضو مجلس النواب، وهو عضو مجلس النواب منذ سنة 23 إلى سنة 52. فترة طويلة؟ مش فترة طويلة، من أول بداية الحياة النيابية إلى آخرها. وأذكر مرة أنه في أحد الانتخابات خد حوالي 10,000 صوت ومنافسه خد 3 أصوات منهم صوته. 3 أصوات؟ 3 أصوات، 3 يعني 3 ل10,000 سنة 38، وما كانش أبويا وزير في ذلك. حضرتك عشت فترة من حياتك في حي المنيرة. آه. ممكن نرجع شوية للعيد في حي المنيرة زمان؟ يا سلام، ما هو الأحياء ما هو قريبة من سيدة زينب. فكنت أنا أجيب صاب الطباخ بتاعي وأدور على قرش يستغله، أنا معايا قرش بتاع العادية مصروف. ودور على قرش يساعد لصاب الطباخ اللي بقى بعد كده طباخ عني، ونروح سينما الأهلي من 3-6. ليه؟ في فترة أبويا فيها لايب فمش هيسأل فينا، فكنا هو كان ممنوع الذهاب إلى السينما؟ لا كنا ممنوع الذهاب، خروج لوحدي على كل حال. فكنا نتسلل ونروح السينما من 3-6 في سينما الأهلي ونقعد ترسو وكل واحد يدفع قرش. أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من برامج رمضان زمان. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة قرب قدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. وحتى نلتقي معا، لكم مني أحلى المنى وأرقى تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. رمضان كريم. رمضان زمان. إعداد وتقديم صفية صبري.